وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب ثم إنكم أيها

فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير له ملك السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا وله أجر